بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300، حيث يقول رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وتقدم الكلام حول هذه الفقرة أو هذه الجمل، وبينا أن أهل السنة والجماعة يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ولا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا يأمنون على أهل الإحسان، كما أنهم لا يقنطون أهل الإساءة، فلا يؤيسون العاصي من رحمة الله جل وعلا، فإن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمته غلبت غضبه. لذلك لا نقنط المسيء من رحمة الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلم مؤمن بكل الذي عند الله من العقوبة لم يأمن من النار. فالإنسان لابد أن يسير بجناحي الخوف والرجاء. ثم قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل حق بينهما لأهل الجنة لأهل القبلة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن يعني الأمن من مكر الله جل وعلا، أن يكون العبد آمنا مطمئنا من مكر الله جل وعلا، ويرى أن الله لن يحاسبه ولن يسأله ولن يعاقبه، هذا هو الآمن من مكر الله. وعكسه الإياس، الإياس هو اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله، أن يقول العبد إن الله لن يرحمني، أو يقول إن الله لن يعفو عني، ويأس من رحمة الله جل وعلا. فهذان مرضان وداءان عضالان، اليأس والأمن. وقد قال الله جل وعلا عن الأمن: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عن القنوط: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا يقول الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني يخرجان عن الملة. لكن ضابط هذا الإخراج من الملة، ضابط الأمن الذي ينقل عن الملة، هو الأمن الذي لا خوف معه. ضابط الأمن الذي ينقل عن الملة هو الأمن الذي لا يبقى معه خوف من الله، أن يكون العبد لا يخاف الله إطلاقا، ليس في قلبه خوف من الله، هذا ينقل عن الإسلام، لأنه يعطل صفات العظمة والقوة والعزة، فيكون خاوي القلب من خوف الله جل وعلا. هذا هو الأمن الناقل عن ملة الإسلام. والخوف الذي ينقل عن ملة الإسلام ضابطه هو الخوف الذي لا يبقى معه رجاء، لا يبقى معه الرجاء في الله عز وجل إطلاقا، يكون قد أخلى قلبه تماما من الرجاء، فلا يرجو رحمة الله جل وعلا. ولهذا يقول تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك يقول الله جل وعلا: قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضالون الكافرون هم الذين ييأسون من روح الله ومن رحمة الله جل وعلا. إذن الضابط لنقل الأمن عن ملة الإسلام هو أن لا يبقى في القلب خوف من الله. وضابط الإياس الذي ينقل عن ملة الإسلام هو اليأس الذي لا يبقى معه رجاء في الله جل وعلا، لا يبقى معه رجاء أصلا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما أهل قبلة. أهل قبلة يسيرون بالأمن، يسيرون بالخوف والرجاء، يعبدون الله تعالى خوفا ورجاء، فلا يعبدونه خوفا فقط كفعل الخوارج، ولا رجاء فقط كفعل المرجئة، ولا حبا فقط كما يدعي أهل التصوف، بل يعبد الله تعالى بالخوف والرجاء والمحبة. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام أو ما دار حتى قامت القطبان. وجماعه بالأمر أمر نبيه لا بالهوى والنفس والشيطان. فالله يعبد حبا وخوفا ورجاء، حبا وخوفا ورجاء. والله يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء هم أولى الناس بمحبة الله جل وعلا، وهم أقرب الناس إلى الله، ومع ذلك عبدوا الله خوفا ورجاء. لم يقول: عبدوا الله لا خوفا من ناره ولا طمع في الجنة. وهذه العبارة يقولها بعض المتصوفة ويرونها حقا، وهي تحمل الباطل في طيارها. يقول: لا أعبد الله حبا أو طمعا في الجنة، ولا خوفا من ناره، إنما حبا في ذاتي. هذا يقتضي أو يلزم من هذا القول الاستهتار بعقوبة الله والاحتقار لثواب الله. يعني الجنة لا تسوى لشيئا، لا تمثل لشيئا، والنار لا خافها، كأنه لا يخاف من الله ولا يرجو ما عند الله، إنما يحب الله. يعني: الله عبدتك لا خوفا منك ولا طمع فيك، إنما عبدتك حبا لك. هذا لا يليق بالله تعالى، لا يليق، بل يعبد الله تعالى حبا وخوفا وطمعا، كما قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. فإذن الأمن والإياس منهجان منحرفان ينقلان عن الإسلام بالضابط الذي ذكرناه. فضابط الأمن الناقل عن الإسلام هو الأمن الذي لا خوف معه، لا يبقى في قلب العبد خوف من الله تعالى، هذا يخرج عن الإسلام. كذلك لا يبقى في قلب الآيس رجاء في الله جل وعلا إطلاق. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، القبلة وأهل الحق وأهل السنة، لا يأمنون مكر الله كما أنهم لا يأسون من رحمة الله. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد أو لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه العبارة مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ليست بصواب. ولا يخرج العبد أو ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. لماذا؟ لأنه حصر الخروج من الإيمان بجحود ما أدخله فيه. يعني قال: لا يكفر إنسان إلا إذا جحد ما أدخله الإيمان. فما الذي يدخل عبده الإيمان؟ الشهادتان. قال فإذا جحد الشهادتين خرج الإيمان، وهذا ليس بصواب، بل لو جحد غير الشهادتين من أمور التي علم بالضرورة يخرج عن الإيمان. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا أصلي، لا أصلي، يكفر. لو قال لا أصوم جحودا يكفر. لو قال لا أزكي جحودا يكفر. لو قال لا أحج جاحدا لحجي أيضا يكفر. إذن حصر الكفر في الجحود بشهادتين هذا ليس بصواب، ولهذا هذا العبارة خطأ من المؤلف رحمه الله تعالى. وقد علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا، وكنت أقرأ عثمان له في جهاز. نعم طيب ما يكفر. إذن هذه العبارة خطأ من المؤلف رحمه الله تعالى وليس بصواب، القول لا يصح. اقرأ من قول ابن باز رحمه الله هذا الحصر فيه نظر. نعم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل بالإسلام بالدولة مما أوجب الكفران، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في ذلك حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه. فلو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام استهزأ برسوله يكفر، وإن كان يصلي ويصوم وأنتم مشهدين لو استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالقرآن الكريم بآيات الله جل وعلا أو سب الله أو سب رسوله أو سب دين الله جل وعلا، كل هذه ردة، ردة عن الإسلام. نعم. أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأمواتة أو الاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا ينقض قول لا إله إلا الله. نعم، إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغيث بغير الله تعالى في الصغيرة والكبيرة لا تنفع، نقبه. هذا كمن توضأ وأحدث لا ينفع، سيتوضأ ثم يحدث ويصلي، يدخل المسجد ويصلي يقول أنا متوضئ وقد انتقض وضوءه، فهل يشفع له ابتلال جسده بالماء؟ لا يغني عنه شيئا لأن الوضوء انتقض. كذلك من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ينقضها بأفعاله وأقواله، فيدعو غير الله ويعتقد في غير الله ويستغيث بالأموات ويتعلق بأصحاب القبور ويقول لا إله إلا الله لا تنفع، لأنه نقض هذه الكلمة بفعله. لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم. وهي ليست من مسائل الدخول وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق. إذن حصر الكفر على الجحود وحده لا يصح، حصر الكفر على الجحود وحده لا يصح، حصره لا يكفي، بل يكفر الإنسان بالتكذيب إذا كذب وإذا جحد وإذا استهزأ وإذا عاند، كل هذه تكفر الإنسان. وإذا ارتكب الكفر الصريح بأن يهين المصحف مثلا يطع بقدمه على المصحف لهذا كتاب الله، أو يسجد للصنم، أو يسب الله ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كلها تخرجه عن الإسلام، تخرج عن الإسلام. إذن الحصر بالجحود ليس بصحيح، الحصر بالجحود ليس بصحيح. إذن قوله رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بين أن هذا الحصر فيه نظر. ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالإيمان، قال: والإيمان إقرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق باللسان. نعم. وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طيب، انتقل إلى تعريف الإيمان فعرفه، قال: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف تعريف لا يصح أو قاصر، وافق تعريف مرجئة الفقهاء، تعريف من؟ مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، والصواب أن العمل من الإيمان، فإن الله جل وعلا سمى الصلاة وهي عمل سماها إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهي عمل أو هو عمل، هذا عمل وهو من الإيمان. إذا الإيمان يشمل القول قول اللسان والاعتقاد بالجنان، ويشمل كذلك العمل بالأركان، فيخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا هو مسلك من المرجئة. فالإيمان قول وعمل. ومرجئة الفقهاء في المصير وفي الحساب والجزاء يوافقون أهل السنة، من قول بأهمية العمل، أن من عمل أجر ومن لم يعمل يؤاخذ أو يعرض للمؤاخذة، وأن من أساء يؤاخذ على إساءته ومن أحسن، وهكذا. هم يوافقون أهل السنة في المصير والحساب الآخر، لكن اختلفوا معهم في تعريف الإيمان. ولهذا قال من قال إن الخلاف لفظي، ولكن الصواب أنه ليس بلفظي، الخلاف ليس لفظيا بل خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، لأنه يعود إلى أصل تعريف الإيمان، أو إلى تعريف الإيمان يعود له بالإبطال أو المخالفة. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فإخراج العمل عن مسمى الإيمان هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. والتعريف الصواب أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، والنصوص دلت على دخول عمل في مسمى الإيمان، فجعل الصلاة من الإيمان والجهاد من الإيمان، فقصر النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فسمى الإيمان عملا، وسمى العمل أيضا إيمانا، سمى الإيمان عملا وسمى العمل إيمانا، فالعمل من الإيمان، العمل من الإيمان، وإخراجه من مسمى الإيمان هذا مسلك من؟ مسلك أهل الإرجاء. هنا ثم قال: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا شك أن كل ما أنزل الله في القرآن وكل ما جاء في السنة هو حق، كما قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فكله حق من الله جل وعلا، فالسنة حق والقرآن حق. ولهذا قال: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق، سواء علمنا الحكمة منه أو لم نعلم، وكله عدل كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأي حكم في القرآن أو السنة هو حكم عدل وعلى مقتضى حكمة الله جل وعلا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، عرفنا أو لم نعرف، كل ذلك حق. ثم قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهذه العبارة أيضا ممن تغلى على المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ليست بصواب، فهذا قول لا يصح. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أهل الإيمان ليسوا سواء في أصله، فإن الإيمان يتفاوت الناس فيه، الناس متفاوتون في الإيمان، الناس متفاوتون في الإيمان، فليس إيمان جبريل وميكائيل كإيمان أحد الأمة، وليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان فرد من أفراد الأمة، بل إيمان يتفاوت، وما يقوم في القلب يتفاوت الناس فيه، بل حتى التصديق واليقين الناس فيه متفاوتون. وقد ذكر الله جل وعلا اليقين مراتب تدل على تفاوته وعلى اختلاف درجاته، فهنالك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كلها يقين لكنها متفاوتة. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أيهما أعلى؟ طيب ما يرتب هذه الدرجة الثلاثة؟ يرتبها من أعلى إلى أدنى أو العكس؟ طيب حق اليقين ثم عين اليقين ثم علم اليقين، هذا هو أعلاها حق اليقين، وأدنى من ذلك عين اليقين، وأقل الدرجات علم اليقين. مثال ذلك لو قال قائل: في جيبي جوال، جهاز الجوال، قال: أنا أحمل معي جوال، وهو ثقة، يحصل عندك يقين بأنه يحمل جوالا لأنه أخبرك وهو صادق ثقة، هو ثقة، إذن يحصل عندك درجة من يقين تسمى علم اليقين، فلان في جيبه جوال. لو أخرجه ونظرت إليه بعينك تقول ماذا؟ يرتقي اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين، تقول رأيته. لكن قد يكون لعب أو يكون ألعاب أطفال، قد يقع شك، حسب الثقة والمصداقية تصدق. لو أعطاك هذا الجوال وقال لك اتصل كلم فلانا وتكلمت به ورجعت إليه، هذا حق اليقين. إذن إخباره فقط علم يقين، في جيب جوال هذا علم يقين. ولو رأيته يتقي التصديق إلى درجة أعلى وهي عين اليقين، فإذا أعطاكه وتكلمت به صار ماذا؟ علم اليقين. وضع مثال حق اليقين. مثال آخر: لو إنسان يحمل في جيبه تفاحة، قالك في جيبي تفاحة، هذا علم اليقين. لو أخرجها وأراك إياها اليقين، لو أعطاك وأكلت منها يحصل ماذا؟ حق اليقين. هذا أوضح من الجواب. طيب، إذن الإيمان يتفاوت الناس في التصديق، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال: رب أري كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيمانا مع إيماني، هو مصدق بأن الله يحيي الموتى لكن يريد أن يزداد إيمانا على إيمانه ليطمئن قلبه، ليزداد يقينا، هو موقن ولا شك عنده البتة، لكن يريد أن يرى قدرة الله جل وعلا وأن يزداد إيمانا فوق إيمانه، فهذا يعتبر زيادة في الإيمان والتصديق. إذن الناس في التصديق متفاوتون، في التصديق متفاوتون، ليسوا سواء. فإيمان جبريل عليه السلام وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى بنهاية ربه الكبرى، رأى الجنة والنار ورأى هذه المشاهد كلها، إيمانه لا شك أعظم، أعظم من إيمان غيره من الناس من أفراد الأمة، إيمانه لا شك أعظم. أبو بكر الصديق أيضا إيمانه أقوى من إيمان غيره، وأقوى الناس إيمانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أقوى الناس إيمانا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الناس في الإيمان متفاوتون، حتى في تصديق القلب، حتى في التصديق واليقين متفاوتون. هناك من هو أقوى إيمانا وتصديقا، من كان أقوى تصديقا وإيمانا وأقوى يقينا من غيره، وهذا هو الذي يأتي أو يسبب التفاضل، أو هذا هو السبب التفاضل بين الناس، هو قوة اليقين والتصديق. فالناس مختلفون في ذلك، فليسوا سواء، لا كما يقول مؤلفنا رحمه الله. فقوله هنا الإيمان واحد وأهله في أصل سواء، هذا قول لا يصح، بل الناس متفاوتون في هذا الإيمان. ليس التفاوت في الأعمال، أن هذا يصلي 10 ركعات وهذا يصلي 20 ركعة، وهذا يقرأ جزء وهذا يقرأ 5 أجزاء يوميا، ليس هذا التفاوت فقط، بل التفاوت في أصل إيمان. ولذلك الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ونصيفه. لماذا؟ لقوة إيمان الصحابة. لو أن سامي جبل أحد ذهب وجاء صحابي يحمل من أكفه طعام من تمر أو بر أو شعير صدق به في سبيل الله، هذه أعظم من ذلك الجبل. لماذا؟ لقوة إيمان الصحابة أو الصحابي. فالتفاضل ليس في الأعمال الظاهرة فقط، إنما التفاضل فيما يقوم بالقلب. فالناس متفاوتون في ذلك تفاوت عظيم، وهذا التفاوت يكون به اختلاف الدرجات في الآخرة. فالناس في الجنة ليس في درجة واحدة، هناك درجات عليا لأكمل الناس إيمانا ولأقواهم يقينا. هنا ممكن نقرأ كلام المعلق عليه الشيخ بن باز، علق على هذه الجزئية. هنا قوله هو الإيمان واحد. قال الشيخ: هذا تعريف في نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. واصل. وقوله والإيمان واحد وأهله في أصل، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس الإيمان، فليس إيمان الرسل كإيمان غيره، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيره، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. نعم، إذن العلم واليقين والتصديق ليس أمرا ثابتا، بل هناك قدر مشترك بين الجميع، لكن أهل الإيمان الكمل قد زادوا على هذا القدر المشترك. فكل مؤمن يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، لكن يقين الناس بهذه الكلمة يتفاوت، فإيمان الملائكة وإيمان الرسل والأنبياء بأنه لا إله إلا الله أقوى من إيمان غيرهم. إن كانوا اشتركوا في قدر الحد الأدنى من ذلك، لكن يزيد أهله الإيمان الكمل من الأنبياء والملائكة والمرسلين، زادوا التصديق لما قام في قلوبهم من علم بأسماء الله وصفاته، من علم بالله والعلم بأسمائه وصفاته، لذلك هم زادوا على غيرهم. ثم قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ذكر هنا أعمالا قلبية، قال التفاضل يكون بهذه الأعمال، لكن الصواب أن التفاضل لا يكون بهذه الأعمال فقط، بالخشية والتقى مخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني الأولى يعني الصواب والحق. نعم، هذا من أسباب التفاضل، لكن ليس التفاضل محصورا في هذه، بل التفاضل يكون حتى في تصديق القلب. وذكر أعمال الخشية من أعمال القلوب، والتقى كذلك من أعمال القلوب، التقوى هنا، ومخالفة الهوى يعني ترك المعاصي، وملازمة الأولى يعني فعل الطاعات. نعم، هذا يحصل به زيادة الإيمان، لكن ليس هذا هو المقياس الوحيد للتفاضل، بل التفاضل يكون حتى في تصديق القلب، حتى في تصديق القلب يقع التفاضل والتفاوت، فالناس متفاوتون حتى في تصديق قلوبهم ويقينهم بالله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان يزيد، إيمان القلب يزيد، ومعرفة القلب تزيد، ويقين القلب يزيد، كل هذه تزيد في القلب، والناس متفاوتون في هذا اليقين، ومتفاوتون في هذا التصديق، فبعضهم أقوى يقينا وأشد تصديقا من بعض، فيقع التفاوت والتفاضل بينهم حتى في تصديقهم ويقينهم. قد مر معنا أن اليقين درجات، بعضها أعلى من بعض، بعضها أعلى من بعض. وقد جاء في الحديث الصحيح: ليس الخبر كالمعاينة. فإن موسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبد العجل صدق بذلك، ولما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح، كان يحمل الألواح فألقاها من يده غضبا لله جل وعلا، غضبا لله سبحانه وتعالى. إذن التفاضل لا يكون بهذه الأعمال فقط، التفاضل يكون حتى في تصديق القلب ويقينه. ولذلك قول المؤلف هنا ممن انتقد على الطحاوي رحمه الله، فقد انتقد على هذه الرسالة، على هذا المتن، في أربع أو ثلاث مسائل انتقد على المؤلف. أولها التعذير بالقديم، قديم الابتداء، وانتقد عليه كذلك إتيانه بألفاظ مجملة كالحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، ومر معنى أنه لا يعني بها إنكار الصفات الذاتية والخبرية وإنكار حكمة، إنما أراد به إنكار المشابهة للخلق، لكن هذه الألفاظ مجملة لم يأتي بها السلف. كذلك مما أنكر على المؤلف رحمه الله هو قوله في الإيمان، وهذا قول وافق مرجعة الفقهاء، وافق قول مرجعة الفقهاء. إذن الإيمان في قلوب الناس ليس واحدا بل متفاوت، بعضه أعظم وأعلى من بعض، وليس فيه على حد سواء. والتفاضل لا يكون فقط في الأعمال، حتى الأعمال القلبية، إنما يكون في قول قلبي وتصديقه ويقينه، فالناس فيه متفاوتون. ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني ملازمة الأولى وهو الحق، ما كان أولى أي ما كان حق، وهو ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون كلهم أولياء لله جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. فقال تعالى: والله ولي المؤمنين. فالمؤمنون أولياء لله جل وعلا كلهم أولياء للرحمن، ولكنهم متفاوتون، بعضهم أقرب إلى الله من بعض. فأنبياء أو المرسلون أقرب إلى الله جل وعلا، والأنبياء بعدهم والصديقون بعد النبيين والشهداء والصالحون، كل هؤلاء أولياء لله جل وعلا، كلهم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى، لكنهم متفاوتون كما قال تعالى: وهم درجات عند الله. هم درجات عند الله. ثم قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. أكرمهم عند الله أطوعهم، يعني أشدهم طاعة لله. كلما كان الإنسان كثير الطاعة لله جل وعلا كان أقرب إلى الله، وكلما عظم اتباعه للقرآن كان أقرب عند الله أو إلى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. ولهذا من خطأ بل من الضلال أن تحصر الولاية أو الولاية في أشخاص وأسر وعوائل. قال: فلان هم الأولياء، جدهم ولي وجدتهم ولية وأولادهم أولياء وأحفادهم أولياء، بعضهم أولياء وبعض. هذا لا يصح، لا يصح حصر الولاية في بيوت أو أسر أو قبائل أو عوائل. قال: هذه عائلة سلالة صالحين، ترعى في سلالة صالحين. الصلاح ليس له نسب معين، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. بل الأشد من ذلك ادعاء بعضهم ختم الولاية، فقد ادعى أو ادعى في معربه أنه ختم الولاية، وقيل عن تجان أنه ختم الولاية، وقيل عن المرغني أنه ختم الولاية. فلا يدرى من الذي ختم، ما هو الختم المعتمد لهؤلاء. كل يدعي أنه ختم الولاية، ختم الولاية، فلا ولي بعده. الباقون الذين بعده هم مشجعون. لذلك يعني احتاروا أصحاب الطريقة الختمية، سموا شيخهم الأكبر الختم، فلما مات احتاروا ماذا يقولون في الذي بعده، فسموه سر الختم. فلما هلك سر الختم وجاء من بعده احتاروا كيف سمونه، وسموه تاج السر. وبعد تاج السر احتاروا. لذلك الضلال يورث الحيرة، الحيرة. فالولاية باقية إلى أن يرث الله أرضنا عليها، ولاية باقية ليست محصورة في أسرة أو في شخص. قال: ولماذا يختم الولاية؟ لماذا يقفل باب الولاية على من بعده؟ يأتي الباقون يكونون تبعا له. نعم. الذي اسمه اسمين، عبيد وختم، اسمين، ما في حرج. نعم، ما في حرج، لا ما عنده علاقة بالختم. نعم، الاسم بلو، يعني دي اسم مركب، عبيد اسم وختم اسم ثاني. نعم، إلا أن يعتقد أنه عبيد الختم هذه مشكلة، لكن إذا فهموا أنه اسمان، عبيد اسم وختم اسم آخر. إذن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، باختلاف أجناسهم وقبائلهم ونسبهم، كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عند الله أطوعهم، يعني أعظمهم طاعة، وأتبعهم للقرآن، يعني أكثرهم اتباعا لكلام الله جل وعلا. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ثم عرف الإيمان بأركانه ستة. الإيمان هو الإيمان بالله، ومر معنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أركان، وهي الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. وإيمان بالملائكة مر معنا التصديق بالملائكة ومحبتهم وعدم إيذائهم قولا أو فعلا، والإيمان بما جاء من أوصافهم ووظائفهم وأعمالهم وكتبه، الإيمان بالكتب المنزلة ورسله، الإيمان بجميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، لقول الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين. فقوم نوح أتاهم رسول واحد وهو نوح عليه السلام، لكن لما كذبوا نوحا عدهم الله تعالى مكذبين لجميع المرسلين، لأن دعوة المرسلين واحدة، دعوتهم واحدة، هم كذب واحدا كذب الجميع، رسالاتهم واحدة، يعني ما جاء به الرسل واحد، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، كذب عاد للمرسلين، وعاد أتاهم رسول واحد وهو هود، لما كذبوا عادا كذبوا من قبله ومن بعده، كذب ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إلى آخر آية. إذن من فرق بين الرسل فقد كفر بجميع الرسل، كفر بجميع المرسلين. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر كما مر معنا في الواسطية، أن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت، كل ما يقع بعد الموت من سؤال قبره وفتنته ونعيمه وعذابه، إلى أن تقام الساعة وأن تقام يقوم الناس رب العالمين وتعاد أرواح الأجساد، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. والقدر خيره وشره كذلك، مر معنا أن القدر هو ما قضاه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا هو القدر، ما قضاه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والخير هنا والشر في القدر ليس بالنظر إلى فعل الله، بل باعتبار المفعولات، باعتبار المفعولات، فالفعل ليس فيه شر، ليس في فعل الله تعالى شر، لقول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فليس في أفعال الله تعالى شر، لكن المفعولات والمغضيات والمغدورات فيها الخير وفيها الشر. وذكرنا على ذلك مثالا، دخول الكافر النار هذا شر بالنسبة للكافر، الذي وقع على الكافر يسمى شرا، الذي وقع على هذا الكافر يسمى شرا ولا شك، لقوله تعالى أصحابه أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا، أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا، فما وقع عليه يعتبر شرا، لكن إيقاع الله ذلك على الكافر لا يقال عنه شر. إذن فرق بين الدخول والإدخال، دخول الكافر النار شر بالنسبة له، إدخال الله تعالى الكافر النار لا يقال عنه شر، فعل الله ليس فيه شر، فعل الله ليس فيه شر، أفعاله كلها لحكمة، كلها لحكمة بالغة. إذن فرق بين الفعل المضاف إلى الله جل وعلا وبين المفعول أو ما وقع على المخلوق، الذي وقع على المخلوق فيه الخير فيه شر، الفعل الصادر من الله جل وعلا لا يقال عنه شر، فلا يقال إن الله تعالى فعل شرا أبدا، الشر ليس إليك، إنما يضاف الشر إلى المخلوقات وما يتصل بالمخلوق، هذا يسمى شرا ما يتعلق به، فدخول الكفار النار هذه غاية الشر بالنسبة إليه. ولهذا يقول تعالى نبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر بالمصائب والخير بالنعم فتنة ابتلاء واختبار، ففعله تعالى ليس شرا، لكن ما يقع على العباد أو المغدورات والماضيات والمفعولات فيها ما هو خير وفيها ما هو شر. ولهذا قالوا القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن أي نحن أهل السنة والجماعة مؤمنون بذلك كله، الأركان الستة سابقا جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بجميع المرسلين خلافا لما عليه اليهود والنصارى. فاليهود أنكروا رسالة عيسى، والنصارى أنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود كذلك أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كفار، كلهم كفار، اليهود كفار والنصارى كفار، لأنهم كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وضوى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن فرق بين الرسل فقد كفر بجميع الرسل. ثم قال: ومصدقهم كلهم أي كل المرسلين، فصدقهم على ما جاءوا به. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وهذا من صميم الإيمان بالله ورسله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أهل الكبائر، وإن كان قد مر طرف منها فيما سبق. قال: وأهل الكبائر، اقرأ يا عثمان هذه فقرة بعدها، فقرة 68. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لله لا يحدد إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عالمين عالمين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل النفاق الذين خافوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. نعم. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصحاب الكبائر، يعني من وقع في كبيرة من الكبائر كمن سرق أو شرب الخمر أو زنى أو ارتكب غير ذلك من الكبائر، هؤلاء لا يخلدون في النار، في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. إنسان مسلم ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب من هذه الكبيرة ولقي الله جل وعلا بهذا الذنب، فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها. لو قدر أن الله تعالى أدخله النار فإنه في النار لا يخلد، خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يحجرون واسعا، يحجرون رحمة الله جل وعلا، فيقولون من فعل كبيرة يخلد في النار تشدد، من ارتكب أحد إحدى الكبائر دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا الآباد، وهذا باطل. بل صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب من كبيرته وشاء الله جل وعلا أن يعاقبه، إن عاقبه لن يخلده في النار، بل يعاقب في النار على قدر ذنبه ثم يخرج منها. ولهذا قال: في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين. طبعا إذا تاب من تاب تاب الله عليه، لكن الكلام في من لم يتب سرق ولم يتب من سرقته كبير كبير، يوم القيامة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، إذا عاقبه فإنه لا يخلده في النار، خلافا لمن للخوارج والمعتزلة. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، بعد أن لقوا الله عارفين أي عارفين بحق الله جل وعلا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخر أركان الإيمان، مؤمنين بذلك، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، عارفين مؤمنين يعني قد عرفوا حق الله جل وعلا وهو العبادة، حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، عرفوا ذلك، عرفوا حق الله عليهم وآمنوا بذلك، قالوا هم في مشيئته وحكمه تحت المشيئة. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة إن أهل الكبائر تحت المشيئة، أهل الكبائر من الموحدين تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيده بالمشيئة، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء الله غفر وإن شاء عاقب بعدله. ولهذا قال المؤلف إن شاء عذبهم في النار بعدله، أصحاب الكبائر إذا شاء الله تعالى أدخلهم النار بعدله على قدر ما ارتكبوه من الكبائر، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين مهل طاعته، إما يخرجهم بالشفاعة أو يعفو عنهم برحمته بدون شفاعة أحد، كما مر معنا في الموحصات العشرة شفاعة الشافعين في الآخرة، أو رحمة أرحم الراحمين، أو رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. أصحاب الكبائر مآلهم في نهاية الأمر إلى الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام وحديث البخاري عن أنس يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يخرجون من النار بعد ما مسهم منها سفع أي احتراق، احترقت جلودهم بالنار، فيخرجون منها فيسميهم أهل الجنة الجهنميين أي الذين كانوا في جهنم يلقون في نهر يقال لهم أو الحياة فتنبت أجسادهم على ذلك النهر، ثم يخرجون وقد زال ذلك السوء عنهم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده، كل هذا لأهل التوحيد. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، الله ولي الذين آمنوا، تولى الله تعالى أهل معرفته يعني أهل الإيمان به الذين عرفوا حق الله عليهم ووحدوا الله جل وعلا، لكن وقع منهم ما وقع من التقصير والزلل، فإن الله تعالى يتولاهم برحمته، فإن شاء أدخلهم الجنة بلا حساب عفى عنهم، وإن شاء حاسبهم وعذبهم بعدله، ثم يبعثهم في آخر أمر إلى جنته، ذلك أن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين أي في الدنيا والآخرة كأهل نكرته، نكرته يعني أعدائه الذين أنكروا حق الله، الذين أنكروا حق الله عليهم كالمشركين واليهود والنصارى والمجوس وأهل الكفر عموما، هؤلاء هم أهل نكرته الذين ما عرفوا الله وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، فالله لم يساوي بين هؤلاء وأولئك، ذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خافوا من هدايته، يعني الذين لم يسعدوا بالهداية، خافوا وخسروا لم يربحوا الهداية، إنما رجعوا بالضلال والشقاء، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، ما نالوا من ولاية الله تعالى شيئا، وهم من هم الكفار. فكل مؤمن له من ولاية الله تعالى نصيب على قدر إيمانه، كل مؤمن له نصيب من ولاية الله جل وعلا على قدر إيمانه. الله ولي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن له نصيب وحظ من ولاية الله جل وعلا على قدر إيمانه، على قدر إيمانه وعلى قدر تقواه وطاعته. ولم ينالوا من ولايته وهم أهل النكرة. ثم دعا المؤلف رحمه الله بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه دعوة صادقة، ونقول نحن آمين. دعا الله جل وعلا أن يثبته على الإسلام، لأن أهم الأمور أهم الأمور أهم الأمور أن يموت الإنسان مسلما. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أهم شيء أن يموت المؤمن مسلما، فالذي يموت مسلما يرجو رحمة الله، ومن مات على غير الإسلام فقد ضل وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من مات على غير الإسلام خسر خسرانا مبينا، يخسر الجنة وليته خسر الجنة فحسب وأهلكه الله، بل يخسر الجنة ويسكن جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ليس هذا فحسب بل ومأواه النار، يعني محروم من الجنة وساكن مسكنه ومتقلبه في النار عياذا بالله. وما للظالمين الأنصار. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على إسلامه حتى نلقاه به. نقف عند هذا الحد ونواصل بعده قليل إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.